أما المرأة فإنها تصف وحدها خلف الصف، سواء كان يعني وجد صفوف أو لم يوجد صفوف فإنها تكون وحدها وراء الإمام الذي يأمها، فهي تصف وحدها ولا تصف بجوار الرجل. وقد مر بعض الأحاديث الذي يقول حديث أنس صففت خلفه وامرأة معه امرأة من أهله فصففت عن يمينه وصلت المرأة خلفنا، والحديث الثاني صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا، فدل هذا على أن المرأة تكون صفا وحدها، يعني إذا لم يكن إلا هي فإنها تكون صفا وحدها، وهذا بخلاف الرجل.